أما إحصاء العدة بالشهور فإنه يكون في حق المرأة الحائل، وأما الحامل فإن عدتها وضع الحمل. وعرفنا بأن الإحداد معناه امتناع المرأة عن الزينة والطيب وما يرغب في نكاحها، وذلك تعظيما لحق الله عز وجل وإظهارا للحزن على فقد الزوج ومواساة لأهله واحتياطا لبراءة الرحم وغير ذلك من الحكم التي من أجلها شرع الله العدة، ففيها حفظ لحق الله وفيها كذلك حفظ لحق الزوج وفيها حفظ لحق الزوجة وفيها حفظ لحق الولد. وقد تقدم معنا حديث أم عطية الأنصارية وحديث أم سلمة رضوان الله عليهما، وقد ذكرت بعض الفوائد في درس الأمس. من الفوائد التي ذكرت تحريم إحداد المرأة على غير زوجها أكثر من 3 أيام، ومن الفوائد التي ذكرت كذلك أن الشريعة مبنية على اليسر، ولذلك تعطي للنفس حظها في إظهار الحزن، مثلما أنها تعطي للنفس حظها في إظهار الفرح في الأعياد والأعراس وعند قدوم الغائب وما أشبه ذلك. ومن الفوائد التي ذكرت كذلك أن عدد 3 معتبر في الشريعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قد جعل للمرأة الحق في الإحداد على غير الزوج 3 أيام، مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء 3 في الأعضاء المغسولة، وما أباح الزيادة على ذلك، قال فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن أهل الجنة 3 ذو سلطان منفق متصدق وعفيف متعفف ذو عيال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ومثل ما قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا يتكرر في كثير من الأحاديث. أيضا من الفوائد من هذه الأحاديث وجوب إحداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام، وجوب إحداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فإنها تحد إلى أن تضع حملها. الله جل جلاله قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملة. هنا قد تبين معنا أن أنواع العدد 5، وعدة الحامل يسمونها أم العدد، أم العدد لأنها لا تتغير سواء كان سبب الفرقة وفاة أو طلاقا أو فسخا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب امتناع المرأة المعتدة من وفاة عن التطيب بكل أنواعه، وجوب امتناع المرأة المعتدة من وفاة عن التطيب بكل أنواع الطيب، يعني سواء كان هذا الطيب زيتيا أو كان بخاخا أو كان بخورا، كل ذلك ممنوع. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا أنه يستثنى من ذلك النبذة اليسيرة التي يراد بها إذهاب الرائحة الكريهة بعد الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا نبذة من قسط أو أظفار، نوعان من البخور. وليس المقصود بهما التطيب، بل المقصود إذهاب الرائحة الكريهة. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا وجوب امتناع المرأة المعتدة عن لبس الثياب المصبوغة، وجوب امتناع المرأة المعتدة من لبس الثياب المصبوغة. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة سماها الممشوقة، واستثنى عليه الصلاة والسلام البرد اليمانية. العلماء قالوا: ما كان لونه هادئا لا يقصد به الزينة ما فيه حرج، ما كان لونه هادئا لا يقصد به الزينة فلا حرج. أما الألوان الفاقعة كالحمراء والصفراء والخضراء والزرقاء وما إلى ذلك، فالمرأة المعتدة تمتنع منه. وأيضا من فوائد هذه الأحاديث وجوب امتناع المرأة المعتدة من لبس الحلي بكل أنواعها، وجوب امتناع المرأة المعتدة من لبس الحلي، يعني سواء كان هذا الحلي من ذهب أو من غيره، وسواء كان خاتما أو سوارا أو سلسلا أو حجلا أو زماما، هذا الذي يوضع في الأنف أو الحجل الذي يوضع في الرجل أو القرط الذي يوضع في الأذن أو الفتخات أو ما نسميها الآن في لساننا بالختم، هذا كله ممنوع على المرأة المعتدة لأنها أيضا داخلة في الزينة. ومن فوائد هذه الأحاديث وجوب امتناع المرأة المعتدة عن الاكتحال، وجوب امتناع المرأة المعتدة عن الاكتحال. ومن فوائدها إباحة الكحل إذا تعين دواء، إباحة الكحل إذا تعين دواء، لكنها تضعه بالليل وتمسحه بالنهار. إباحة الكحل إذا كان إذا تعين دواء، طبعا في زماننا لا يتعين دواء لأن الناس قد استغنوا عن الكحل بأنواع، يعني القطرات والدهانات وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الأحاديث أن الشريعة تراعي أحوال المكلفين، فإذا منعت الاكتحال فإنها تبيحه عند الحاجة إليه، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تجعله بالليل وتمسحه به النهار. ومن فوائد هذه الأحاديث وجوب امتناع المعتدة من الامتشاط بما فيه طيب، وجوب امتناع المرأة المعتدة عن الامتشاط بما فيه طيب. ومن فوائدها إباحة الامتشاط بما لا طيب فيه كالسدر ونحوه، إباحة الامتشاط بما لا طيب فيه. ما في مانع أن المرأة المعتدة ترجل يعني شعرها، ومن فوائد هذه الأحاديث إباحة من فوائد هذه الأحاديث الامتناع عن كل أنواع الزينة مما يقاس على المذكورات، الامتناع عن كل أنواع الزينة مما يقاس على المذكورات في الحديث. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم منعها من الاكتحال. إذن يقاس على ذلك ما يسمى الآن بالمكياج، بالمكياج الذي يزين به الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الاختضاب، فيقاس عليه ما يزين اليدين والرجلين. ومثله أيضا يقاس عليه صبغ الشعر، فإن الخضاب كما مر معنا الكلام يكون زينة لليدين والرجلين، وكذلك يكون زينة للشعر. فنمنع من زينة اليدين والرجلين الذي يسمى المناكير، ونمنعها كذلك من أن تصبغ يعني شعرها بالألوان المختلفة، كل هذا يمنع لأنه زينة. واضح أيها الناس؟ طيب. ومثله أيضا تمنع من العدسات، العدسات الآن النساء يجعلن عدسات في أعينهن، وبعض النساء في بعض بلاد الله وضعت عدسة زرقاء، فقيل لها لما؟ قالت من أجل أن يكون طقما واحدا مع الشنطة والحذاء. نعم، غير الطقم. وذكر عن بعضهن بأنها جعلت عدسة حمراء، والله أعلم بهذا، لعلها تريد أن تخيف زوجها. فهذا كله مما تمنع منه المرأة. فالكحل يقاس عليه ما يزين الوجه، الخضاب يقاس عليه ما يزين اليدين والرجلين، وكذلك الشعر. وبعد ذلك الحلي كما مضى معنا الكلام ممنوع بكل يعني أنواع، سواء كان من ذهب أو فضة أو الماس أو حديد أو نحاس أو غير ذلك. وأيضا تمنع من الملابس التي جعلت للزينة عرفا، وتمنع من الطيب بكل أنواعه. طيب، الفائدة التي بعدها، يفهم من هذه الأحاديث أنه لا حرج على المعتدة في التنظف والتبرد والامتشاط بغير الطيب، ولا حرج عليها في أن تجلس في أي مكان من بيتها، تريد تجلس في الغرفة، تجلس في البرندة، تجلس في الحوش، كل هذا لا مانع منه. ومثله أيضا أيها الإخوان لا حرج على المعتدة في أن تكلم الأجنبي الكلام المشروع، لو أن إنسانا يريد أن يعذيها في زوجها يقول لها أحسن الله عزاءك أو عظم الله أجرك أو يأمرها بالصبر والاحتساب، لا حرج في ذلك، سواء كان بالهاتف بالتلفون أو كان مباشرة لا مانع من ذلك. وأيضا لا أصل لما يقوله النساء من أن المعتدة لا بد أن تجلس على فراش أبيض، إنه لا بد الملاية تكون بيضة، لا. طيب، والدليل على أن الكلام مع الأجنبية لا حرج فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عز أسماء بنت عميس رضي الله عنها في زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاته بثلاثة أيام. طيب، الفائدة التي بعدها، قال أهل العلم لو أنها أخلت بشيء من الإحداد فإنها تستغفر الله وليس عليها إعادة. لو أنها أخلت بشيء من الإحداد فإنها تستغفر الله وليس عليها إعادة. شيخ الباقر، معناه المرأة المعتدة تطيبت مثلا أو اكتحلت يوما أو يومين، فخلاص نقول لها الكلام ده غلط، استغفر الله ولا تعودي، ما تعملي هذا الشيء. طيب، إذا قالت اليومين التي اكتحلت فيهما هل يجب علي تعويضهما؟ نقول لا، لأن المقصود التربص وهو حاصل، يعني امتناعها عن النكاح. وطبعا أيضا أيها الإخوان، غني عن البيان أن يقال بأنه لا يجوز مواعدتها سرا، يعني لا يجوز أن تقول لها يعني بعد العدة لا تعجلي فأنا أريده يعني الزواج منك، هذا حرام. ولكن أباح الله لنا التعريض فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني لو أني أضمرت في نفسي أن هذه المرأة بعد انقضاء عدتها ساتزوجها ما في مشكلة، هذا الذي في نفسي لا يحاسبني الله به. ومثله أيضا لو عرضت لها، يعني لو قلت لها عسى الله أن يبدي لك خيرا ونحو ذلك، ما في إشكال إن شاء الله. وربنا جل جلاله قد فرق بين التعريض والتصريح، وهذا دليل سيأتي معنا في باب القذف إن شاء الله للقائلين بأن التعريض لا يقام به الحد، قالوا لأن الله أباح التعريض ومنع التصريح. واضح أيها الناس؟ طيب، إذا عرفنا هذه الأشياء التي تمتنع منها المعتدة، كل ما زاده الناس على ذلك إنما هو من باب التشريع في الدين بما لم يأذن به الله. إنه يقول لك المرأة المعتدة لابد تجلس تحت سقف، لابد أن تستقبل الشمس، لابد أن تستدبرها حال الغروب، وأن ما تأكل كذا وكذا، وأنها ما تفعل كذا وكذا. وللناس في ذلك خرافات عديدة، حتى إن بعض العلماء من بعض بلاد الله قال بأن المعتدة عندنا تمنع من أكل الملوخية والسمك، أي نعم، وتمنع أيضا من كنس بيتها، المعتدة تمنع من يعني كنس البيت. وأيضا من الخرافات الموجودة عندنا أن المعتدة ما تدخل على النفساء، ولا ما في؟ يمكن كان في زمننا وانقرضت. على كل حال، الناس في ذلك يشرعون ويؤلفون، لكن هذا الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله جل جلاله. أي نعم، الشيخ ابن محمود يقول بأن بعض النساء الآن في العدة تمتنع حتى عن الكلام مع الرجال المحارم، يعني مع إخوانها ومع كذا. نعم، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا، وقال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وسبحان الله، الناس يتركون الدين في أمور واضحة جدا، ويأتون في أمور أخرى يشددون بما لم ينزل الله به سلطانا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك إنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق ابن جريج قال حدثني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول طلقت خالتي، وفي بعض الروايات طلقت إحدى خالاتي. قال ابن حجر رحمه الله ولم أقف على تسميتها، يعني هذه الخالة التي طلقت من هي؟ الله أعلم. وقد عرفنا مرارا بأن هذه المبهمات لا يتعلق بها في الغالب فائدة، يعني في تعيين الاسم. فجابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي رضي الله عنه الأنصاري هو من بني سلمة، وبنو سلمة إحدى الطائفتين اللتين ذكرهم الله في القرآن بالذكر الحسن: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل بعدين والله أعلم والله وليهما إنعم. هذا هو محل الشاهد. هذه مزية عظيمة، الله جل جلاله أثبت يعني ولايته لهاتين الطائفتين. من هما؟ بنو سلمة وبنو حارثة. بنو سلمة وبنو حارثة، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجابر هذا رضي الله عنه قتل أبوه يوم أحد، وقد قال له: يا بني والله ما من أحد أحب إلي أن يقدم بين يدي فتضرب عنقه في سبيل الله منك. يعني أنا أحب شيء إلي أن تتقدم أنت أمامي وتقتل في سبيل الله، ولكن لي بنيات فكن في النظارة، فإني أرجو الشهادة تكون وليهن من بعدي. وفعلا جابر رضي الله عنه كان في النظارة، يعني ما شارك في القتال. فلما قتل أبوه تعجلت عمته، عمة جابر، فحملت أباه تريد أن تدفنه في البقيع. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مصارعهم، ردوا القتلى إلى مصارعهم. وجابر رضي الله عنه جاء وكشف عن وجه أبيه وجعل يقلبه ويبكي، وجعل الناس ينهونه، يعني يقول له: يا ولد لا تبكي ونحو ذلك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ثم قال: يا جابر ابكي أو لا تبكي، فإن الله تعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، فقال له: يا عبدي تمنى. فقال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فجابر رضي الله عنه يقول هذا الكلام، يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجز أو أن تجز. هذا الفعل من باب ضرب يضرب، جز يجز، أو من باب نصر ينصر، جز يجز، يعني يجوز في مضارعه الضم والكسر. جذ يجذ أو جذ يجذ. والجذاذ والجذاذ هو الصرام أو قطع الثمر، لو بلساننا نسميه الحش، يقول لك: أنا ماشي أحش التمر. فهذا هو الجذاذ. فأرادت أن تجذ أو أن تجذ نخلها، فزجرها أحد الناس، واحد من الصحابة من قومها أو من غير قومها، زجرها بأنك يعني مطلقة وفي العدة وما ينبغي أن تشتغلي بمثل هذا. فهذه المرأة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نعم. فقال: بل جذي نخلك. طبعا الأمر ها هنا للإباحة ليس للوجوب، يعني إذا أردت أن تجذي نخلك فجذي. ثم قال لها: لعلك تتصدقين أو تفعلي معروفا. قالوا: لعلك تتصدقين، المراد الصدقة الواجبة، الزكاة، اللي هو النصف أو العشر أو نصفه. أو تفعلين معروفا، قالوا المراد التطوع، صدقة التطوع أو الهدية، صدقة التطوع أو الهدية. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن المعتدة من طلاق تخرج في حاجتها ليلا أو نهارا، المعتدة من طلاق تخرج في حاجتها ليلا أو نهارا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن بعض الفضلاء قد يخطئ في تقرير الحكم. يعني هذا الصحابي الذي نهى هذه المرأة نجزم بأنه كان رجلا فاضلا طيبا، لكنه أخطأ مثل ما أخطأ من قبل من؟ أبو السنابل رضي الله عنه لما أفتى سبيعة بأن عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام. طيب، فائدة أخرى بأن الإنسان إذا شك في الحكم فإنه يسأل من هو أعلم. يعني سبيعة لما شكت في كلام أبي السنابل سألت الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا هذه الخالة لما شكت في كلام هذا الرجل سألت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا مباشرة المرأة السؤال بنفسها. يعني المرأة تريد أن تسأل عن الدين تسأل بنفسها، ليس بالضرورة أن يكون عن طريق وسيط. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المرأة تباشر العمل إن احتاجت إليه أو احتاج إليها. أن المرأة تباشر العمل إذا كانت هي محتاجة إلى العمل أو إذا كان العمل محتاجا إليها. ها هنا هذه المرأة تباشر العمل، وها هنا احتمالان، إما أنها تجذ بنفسها، والاحتمال الآخر أنها تراقب من يجذ، يعني أنها استأجرت عاملة لكنها تراقبه يعني من أجل أن تحفظ يعني مالها. وقد مر معنا بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجت الزبير وهو لا يملك من الدنيا شيئا، فكنت أعلف ناضحه وأسقي أرضه وأنقل النوى على رأسي. كانت تباشر العمل في الزراعة مع زوجها رضي الله عنهما. أيضا فوائد هذا الحديث مشروعية حفظ المال والحرص عليه، مشروعية حفظ المال والحرص عليه من الضياع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على الصدقة حال الجذاذ، الحث على الصدقة حال الجذاذ، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده. هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا جذي نخلك لعلك تتصدقين أو تفعلين معروفا، أو في بعض الروايات لعلك تطعمين أو تتصدقين، تطعمين أي لنفسك أو تتصدقين. طيب، بقيت مسألة أيها الإخوان نختم بها، وهي أن العلماء رحمهم الله مختلفون، هل المطلقة المبتوتة يلزمها الإحداد أم لا؟ يعني الآن أجمع أهل العلم على أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد، وأجمع أهل العلم على أن الرجعية لا يلزمها إحداد، يعني المطلقة المرة الأولى أو الثانية قالوا تتزين وتخطب وتكتحل وتستشرف لزوجها وتتعرض له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية فتبقى مع زين وتتطيب لعل الله يلقي في قلبه مراجعتها. طيب، بالنسبة للمطلقة الطلقة الثالثة لا سبيل إلى الرجعة. قد مضى معنا الكلام في أن جماهير المحدثين قالوا لا نفقة لها ولا سكنى، وجماعة من العلماء قالوا لها السكنى وليس لها نفقة. طيب، هذه هل يلزمها الإحداد؟ الحنفية رحمهم الله والإمام الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، قالوا يلزمها الإحداد، يلزمها الإحداد المطلقة ثلاثا، وذلك إظهارا للحزن على نقض النكاح وما تسبب به من فقدان الوطء الحلال، وما تسبب به من فقدان الوطء الحلال، يعني قالوا الرجعية المبتوتة كالمتوفى عنها زوجها فقدت الوطء الحلال، عقد النكاح قد انفصم، فلذلك يلزمها الإحداد. أما الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله لأنه لا إحداد عليها، المطلقة ثلاثا لا إحداد عليها، ليه؟ لأنه ما يلزمها أن تظهر الحزن، بل ربما كان ذلك فرجا من الله لها بأنها أصلا يعني كانت ترغب في ذلك، أو أن الزوج كان شرس الأخلاق، سيء الطباع، قليل المروءة، مسيكا بخيلا، ما ينفق عليها، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى وقوع الطلقة الباتة وهي الطلقة الثالثة. ولذلك نزيد الطينة بلة، نقول لها عليك الإحداد؟ لا، فليس عليها إحداد، لكن يلزمها الاعتداد، الاعتداد كما مضى معنا تفصيلها. طيب،